بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا في القسم الثاني من كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله في الكلام على الفروق الضعيفة والفروق الصحيحة. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما، وأنه ليس لأحد فسخها بلا موجب، وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها، وأن لكل واحد فسخها، وأن الوكالة الدورية لا تعتبر لأنها تغير العقد الجائز، لأنها تغير العقد الجائز إلى لازم، وذلك تغيير لحكم الله. قد مر بنا مرارا أن العقود على ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف وجائز من طرف. العقد اللازم من الطرفين أي أن هذا العقد يلزم المتعاقدين معا، ليس لأحد الطرفين أن يفسخ بلا موجب شرعي، كالبيع إذا لم يكن هناك خيار مجلس ولا خيار شرط فليس لأحدهما أن يفسخ إلا إذا رضي له الآخر، لأن هذا عقد لازم من الطرفين. كذلك أيضا الإجارة مثلا عقد لازم من الطرفين، إذا تم العقد ليس لأحدهما أن يفسخ إلا إذا أقاله الآخر، إما أقاله لوجه الله أو أنه أقاله وطلب عوضا على الراجح من أقوال أهل العلم كما مر. النوع الثاني من العقود عقد جائز من الطرفين، يجوز لكل أحد من المتعاقدين أن يفسخ دون إذن الآخر ولا رضاه، مثل الوكالة وعقد الجعالة والهبة ونحو ذلك. ولكن العلماء يقيدون هذا النوع بما لم يكن على أحدهما ضرر، فإذا كان هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار. النوع الثالث من العقود هو العقد اللازم من طرف الجائز من طرف، وهذا كالرهن، فإنه لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن، فإن له أن يقول خذ هذا الرهن وأنا بيني وبينك الله، فلا أحتاج إلى أن أتوثق لديني، لكن ليس للراهن أن يأتي ويقول هات الرهن ويفك الرهن إلا إذا سدد ما عليه، فهذا عقد لازم من طرف وجائز من طرف. طيب، إذن العقود على هذه الأقسام الثلاث: لازم من طرف وجائز من طرف، وعقد لازم من الطرفين وجائز من الطرفين. طيب، بناء على هذا يفهم كلام المؤلف الذي سيأتي ويبين بعض الكلام الذي يحتاج إلى بيان. قال: من الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة، هذا عقد لازم من الطرفين، البيع والإجارة من العقود اللازمة من الطرفين، ليس لأحد الطرفين أن يفسخ ما لم يكن هناك خيار شرط أو أن يكون خيار مجلس، فليس لأحدهما الفسخ، أو نوع من أنواع الخيارات الأخرى كان يكون هناك تدليس أو نحو ذلك. قال: وأنه ليس لأحد فسخها بلا موجب، موجب شرعي، إما خيار مجلس، خيار شرط، إما هناك خيار تدليس ونحو ذلك. قال: وبين العقود الجائزة أي من الطرفين كالوكالة والشركة، أنت شريك لفلان، يجوز له أن يقول أنا أريد أن أفض الشراكة، أخذ مالي وقررت أن أكون شريكا لغيرك، أو أحتاج مالي هذا لبناء بيت أو أحتاج مالي هذا لشيء ما، فلا أريد أن تستمر الشراكة. قال: وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة، لك وكيل فلان من الناس، لك أن تقول له من الآن لست وكيلا لي، وله أن يقول لك أنا مشغول بشيء آخر، لا أريد أن أكون وكيلا، أنا يعني عندي مشاغل فلا أستطيع أن أقوم بالوكالة عنك. قال: وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة. الجعالة مثل أن يقول: من بنى الجدار الفلاني له كذا وكذا، من قام بالعمل الفلاني فله كذا وكذا. قال: وأن لكل واحد فسخها، وأن الوكالة الدورية لا تعتبر. ما هي الوكالة الدورية؟ يقول العلماء: الوكالة الدورية أن يقول له أنت وكيل لي، وكلما عزلتك أنت وكيل، كلما عزلتك عدت وكيلا، هذا يلزم منه الدور، معناه أنك وكيل دائما وأبدا، وأنه عقد لازم مع أنه عقد جائز. فغير حكم الله عز وجل، حكم الله أن الوكالة عقد جائز، وهذا يقول كلما عزلتك فقد ثبتتك ووكلتك وقضيت باستمرارك في مثل هذا، هذا يلزم منه الدور، يلزم منه الدور. مثل ما قال القائل في مسائل الدور: لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. إيش الأول منهما؟ لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب، يعني هو السبب في مشيبي وأنا السبب في جفائه، كيف يستقيم هذا؟ يعني لولا أني شائب ما جفاني، ولولا جفاه لي ما شبت، فهذا يلزم منه الدور، كيف يستقيم مثل هذا؟ لولا مشيبي ما جفاني، لولا جفاؤه لي لم أشب. ما هو الأول منهما؟ الشيب ولا الجفاء؟ ظاهر الكلام أن جفاء، أن سبب الجفاء الشيب، وأن سبب وأن الشيب سبب الجفاء، أن الجفاء سبب الشيب وأن الشيب سبب الجفاء، فكيف يكون ذلك؟ من سبب من؟ هذا يلزم منه الدور، وهذا يقول له في الوكالة الدورية: كلما عزلتك فقد وكلتك. يأتي يقول له: أنا لا أريد أن تكون وكيلا لي. قال: أحسنت، أنت الآن جددت لي الوكالة، لأن قد قلت لي سابقا كلما عزلتك فقد وكلتك. قال: وأن الوكالة الدورية لا تعتبر، يعني أنها ملغى، لأنها تغير العقد الجائز إلى لازم، وهذا تغيير لحكم الله. قال: وذلك تغيير لحكم الله. قال: وهنا أيضا قسم ثالث: جائز في حق أحدهما، لازم في حق الآخر، كالرهن والضمان. جائز في حق من له الدين، لازم في حق من عليه الدين. كما سبق، شخص قلت له: أريد منك أن تقرضني 100,000، قال: ارهني، ارهن سلاحك. فقلت له: هذا السلاح بندق مثلا، رهن عندك بال100,000. الآن قبل أن تسدد، هل لك حق أن تذهب وتقول: هات الرهن، هات البندق؟ ليس لك حق، لأن هذا العقد من جهتك أنت أيها الراهن لازم، لكن من جهته هو له أن يقول: خذ، بيني وبينك الله، ما أحتاج رهن. جائز من جهتك. كذلك الضمان. يأتي شخص إلى آخر ويقول له: أقرضني 100,000. قال: لا أقرضك إلا أن تأتي بضمين. إيش الفائدة من الضمين؟ إذا لم تسدد فله حق المطالبة، إما للأصيل وإما للضمين، إما أن يطالب الأصيل من عليه الدين، وإما أن يطالب الضمين، والخيار له هو وليس لك أنت، الخيار له. لو قال: أنا ما أعرف إلا الضمين، هات، أنت ضمنته سدد ما عليه. فالآن لو أنه قال: لا أقرضك إلا إذا جئتني بضمين، ثم جاء بالضمين، الآن الضمين هذا فلان أقرضه، فهذا العقد لازم من جهة، من جهة المدين، وجائز من جهة الدائن، له أن يقول: بيني وبينك الله، أنت يا فلان فلست ضمين ولا أطالبك، وأخرج من هذه القضية، فليس عليك أي تبعات، له ذلك. لكن ليس لصاحب الدين أن يقول له خلاص أنت أيها الضامن اذهب في حال سبيلك، ما عليك، أنا سأتفاهم معه، أنا أقرضه، إذا له أي شيء يطالبني أنا، أنت مالك دخل. ليس له ذلك، والدائن يطالب أيهما شاء، الأصيل أو الضمين. قال: ومن الفروق الضعيفة قول من قال إن جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق الشفعة وحق خيار الشرط، فتبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها. قال: والصواب أنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميت قبل موته بعفو الوارث أو بعفو الوارث بعده. قد مر بنا أن الوارث يرث الأعيان والديون والحقوق. الوارث يرث من مات من مورثه الأعيان والديون والحقوق. كيف يرث الديون؟ يرث الديون بمعنى أن يعني أبوك مثلا مات وترك ديونا عند الناس له، الديون هذه أصبحت ملك لمن؟ الورثة، يطالبون بها، حق لهم. عند الناس لأبيك مليون، أنت تطالب تقسم الدين هذا بين الورثة، بينك وبين إخوانك، فكل واحد منكم له حق. لو كنت الوارث الوحيد صار الدين هذا ملك لك، لأن الإرث كما يقول العلماء ملك قهري. إيش معنى ملك قهري؟ يدخل عليك بدون، لو كان إنسان مجنون ومات أبوه أصبحت الأموال للمجنون، مع أن المجنون لا يعقل ولا يدري. لو كان الإنسان عياذا بالله في غيبوبة، مريض في غيبوبة مستمرة، مات قريبه الذي هذا الذي في الغيبوبة الوارث له، انتقلت أموال ذلك الميت لهذا الذي في الغيبوبة ودخلت في ملكه، ملك قهري، ما يحتاج أن يأتي ويقول أنا قبلتها، أنا انتقلت إلي، أو كتابة عقد أو شيء، ملك قهري ينتقل. فحينئذ الديون التي للميت على غيره تنتقل للورث يرثونها. كذلك الحقوق مثل حق الشفعة، حق خيار الشرط. أبوك كان شريكا لآخر في قطعة أرض أو في بيت، قام شريكه بالبيع دون علمه، مات الأب، علم الورثة أن شريك أبيهم أن شريك أبيهم قد باع، لهم حق الشفعة، كذلك أيضا أبوهم مثلا باع بيتا كبيرا يتكون من 5 طوابق وكل طابق فيه 4 شقق، المجموع كم؟ كما مختار كم مجموع الشقق؟ المجموع 20 شقة. هذه 20 باعها أبوهم وقال لي الخيار لمدة أسبوع. هذا خيار إيش؟ خيار شرط. قال لي الخيار لمدة أسبوع، باعها في يوم السبت على أن له الخيار ويستمر الخيار إلى يوم الجمعة. مات يوم الثلاثاء، انتقل التركة لمن؟ للأولاد. وانتقل ولا زال لهم حق في خيار شرط أم لا؟ لا زال. قالوا نحن لا نريد البيع، فسخنا هذا البيع لأننا قد ورثنا خيار الشرط وأبونا باع، ونحن لا نرتضي أن نبيع هذا البيت لما فيه من كذا وكذا، أو لأن المبلغ قليل أو ما أشبه ذلك، فيرثون هذا الخيار. الأعيان التي يرثوها أو يرثونها مثل البيوت، مثل الأراضي، مثل السلاح، مثل السيارات، مثل المواشي، مثل الذهب والفضة، مثل الثياب، الأثاث وغير ذلك. فهناك من يفرق ويقول إن الوارث يرث جميع ما تركه الميت إلا حق الشفعة وخيار الشرط، لا يرث، ليس له حق شفعة وليس له خيار شرط. والصحيح أن الوارث يرث الكل، يرث الديون ويرث الحقوق ويرث الأعيان. قال: والصواب أنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميت قبل موته. أسقط حق الشفعة، ليس الورثة بعد ذلك أن يأتوا ويقولوا نحن نشفع، قد أسقطه أبوه. قال: بعتك كذا وكذا بيعا منجزا، لا خيار لي ولا خيار لك، خيار شرط، خلاص ليس الورثة أن يأتون بعده ولو بدقائق بعد موته، وأن يقولون لنا الخيار، لا خيار له. قال: أو يعفو الوارث بعده، الوارث يعفو ويسقط حق الشفعة، أو يسقط خيار الشرط لأنه ورث ذلك من مورثه. طيب إلى هنا.